إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إلهنا بك نستجير من النار، فلن يجيرنا منها أحد سواك، وبوجهك الكريم نتوسل ونرجو المنازل العلى في الجنة. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب آمنا بك واتبعنا رسولك وأحببناه، فاجمع شملنا به في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت لهذه الخطبة عنوانا هو إقامة الحد مكفر للذنب. فأقول مستعينا برب العالمين: أيها المؤمنون، أحمد الله الكريم لي ولكم على نعمة الإسلام التي فضلنا الله بها على العالمين، إذ نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا، ونؤمن بجميع أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، وغيرنا من الناس في هذا العالم ضل سعيهم واختلفت مذاهبهم وتعددت عقائدهم، فمنهم من يعبد الشمس والأجرام السماوية، ومنهم من يعبد الحجر والبقر، ومنهم من يعبد الفئران والقردة، ومنهم من يعبد الدرهم والدينار، ومنهم من يعبد القطيفة والخميصة. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تفش. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعس، تعس يعني شقيا، شقاء مطلقا. ومنهم من يعبد النساء والولدان، ومنهم من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا شريك له في خلقه، ولا ند له في ملكه، ولا مثيل له في ذاته وصفاته وأفعاله. إنهم يسجدون ويركعون لغير الله الآن وأنا أخاطبكم، كم من ساجد الآن لبوذا والبقر في الهند والصين وجبال التبت والهملايا يحجون إلى بوذا في شواهق الجبال ماشين على أقدامهم منبطحين على بطونهم حتى يصلوا إليه. ويعتبرون هذا هو الحج الذي يقوى به إيمانهم، أي يعني شركهم بالله، كيمشيوا خطوات ويطيحوا على البطن ديالهم، ويمشيوا خطوات ويطيحوا على البطن، يعذبون أنفسهم في سبيل الطاغوت بدون طائل ولا منفعة. ألا نشعر بنعمة الإسلام؟ وكم من راكع الآن للأحبار والرهبان في أمريكا وأوروبا وإفريقيا وعند بني إسرائيل، وكل هذه الفرق في النار غدا يوم القيامة كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار يوم القيامة. كل هذه الفرق في النار، ومن شك في هذا فقد كفر، من شك أنهم في النار فقد كفر. إلا واحدة، فرقة واحدة، هي فرقة محمد صلى الله عليه وسلم التي هداكم الله إليها واصطفاكم بها على الأمم. وباش نزول واحد الالتباس، يعني لا أتحدث عما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن التاريخ اللي سبق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان فيه مسلمون أتباع الأنبياء والرسل فهم في الجنة. لكن من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الكل مطالب باتباع دين الإسلام، باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. من كفر به وشك أنه خاتم الأنبياء والرسل فهو في النار. فنعم الدين دين الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إخوة الإيمان والإسلام، لما نزل قول الله تعالى في سورة الممتحنة الآية 12، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية الكريمة هذه من سورة الممتحنة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل عمر فقام على الباب، فسلم فرددنا عليه السلام. يعني الدور ديال عمر عليه رضي الله تعالى عنه هو أنه يسمع النساء أو يجمعهن ويحشدهن في هذا البيت ويكون واسطة بينه وبينهن، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النساء، في إنفاذ أو إنفاذ بالذال المعجمة، في إنفاذ بيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله إليكن، ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. فقلنا نعم، يعني موافق على هذه الأمور الستة، نعاهدك على أننا لا نأتيها، وقد كنا نأتيها في الجاهلية. فالبيعة كما سمعتم خصال ستة، وهي بمثابة أركان النهي، بمثابة أركان النهي من الدين، كما أن أركان الأمر ستة: الدين الإسلامي فيه ستة الأركان هي المنهيات، وفيه ستة الأركان هي المأمورات. المنهيات هي اللي سمعته في سورة الممتحنة: النهي عن الشرك بالله، والسرقة، والزنا، وقتل الأولاد، والقتل بصفة عامة، والإتيان بالبهتان وهي النياحة وغير ذلك، أو السحر، وعدم عصيان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر بمعروف، ولا يأمر إلا بالمعروف. بينما أركان الإسلام الستة فهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج والاغتسال من الجنابة، هذه الأركان المأمور بها، والأخرى أركان منهي عنها. وما نهي عنه النساء نهي عنه الرجال، وما أمر به النساء أمر به الرجال، فهن شقائق الرجال في الأحكام. روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا؟ وذكر تلك الأمور الستة، وقرأ الآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة، وهي آية بيعة النساء. إذن ما كاينش اختلاف، اللي بيع عليه النساء بيع عليه الرجال، حذف. لكن وهذا مربط الفرس كما يقال، لم يقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، يعني على قراءة الآية وذكر أو محاورة الصحابة في البيعة، أتبايعونني؟ موقف شيتم بابل قال، زاد فقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث في الصحيح، أكرره لأن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشبع من ذكره وينبغي التأمل فيه. قال: فمن وفى منكم بهذه البيعة، يعني ليوفى بها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونريد أن نقف مع هذه الفقرة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، متدبرين معتبرين مستبصرين، وذلك بعد الاستراحة. وفقني الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، اللهم جازه عنا وعن سلفنا من الصالحين وذريتنا من المؤمنين بخير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم أما بعد، بيّن هذا الحديث بوضوح تام أن من وفى ببيعته فكف عن هذه المنهيات التي كانت مستباحة في الجاهلية، لا غضابة ولا حرج في مقارفتها. الجاهلية كان عندهم هذا الشيء عادي، هل يشربوا الماء؟ هذه الجرائم وهذه المصائب وهذه المعاصي عادية، قتل الأولاد، الزنا، الظلم، الاعتداء، الاستكبار، السحر. إذا من كف عن هذه الأمور فأجره على الله، أجرا لا يعلم قدره وكرمه إلا الله جل ذكره، أجره على الله، خلاه مطلق، أجره على الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأن من أصاب من ذلك شيئا في الإسلام بعدما نزلت الشرائع وحدت الحدود واستبانت الطريق وأشرقت شمس الإسلام وذهب ظلام الجاهلية وظلمها، فحقت عليه عقوبة الحدود والقصاص، أو عوجل بالعقوبة القدرية، عوجل بالعقوبة القدرية، فسيطهره الله بها. إذا تعاقب في الدنيا بعقوبة شرعية أو عقوبة قدرية يطهره الله سبحانه وتعالى. ولن يجمع عليه عقوبتين، لأنه أرحم بعباده من الأم بولدها. لكن من أصاب من هذه المنهيات شيئا فستره الله، وهذا هو الكثير، هذا هو الكثير في الناس، لا سيما في زماننا هذا حيث لا يقام أو لا تقام حدود الله. من يطهرك الآن؟ لا تقام حدود الله، معطلة وموصوفة بالإرهاب في عين الكفرة الفجرة الذين تسربت أفكارهم إلى عقول أبناء الأمة الإسلامية، فصاروا أيضا يجادلون في ذلك، وهذا ما يسمى بالاستيلاب، الاستيلاب، استلبت عقولهم، عقولهم دحتهم كيقولوا قطع اليد أو زنا يندى جلد الزاني أو رجم، هذا إرهاب. فأقول إذن إذا أقيم عليه حد الله تعالى أو عوجل بعقوبة قدرية فسيطهره الله بها، لكن من أصاب من هذه المنهيات شيئا فستره الله ولم يفضحه على الملأ ولم يعترف بجريرته ليطهره الشرع ويعذر بالعقاب الشرعي أو العقاب القدري، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. كيف قال لك ساعات الأمر في الآخرة. وسأعطيكم مثالين للعقاب الدنيوي الذي جعله الله طهارة للمذنبين. الأول العقاب القدري. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر بها من سيئاته. إذن هذا الشيء اللي كان تصاب به من المصائب صغيرة كانت أو كبيرة، حتى الهم الذي نهتم به ويطير النوم عن عيوننا والشوكة التي تؤلم أقدامنا، كل ذلك مكفرات للذنوب. هكذا ينبغي أن نعتقد. فيقول المصاب في نفسه: هذه العقوبة مقابل الذنب الفلاني، فيستبشر ويقول: لعل ربي أن يكفره بسببها، ويتهم نفسه ولا يزكيها. وهو كذلك حقا يكفر الله تعالى بها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وذلك كما وقع لأحد الصحابة فيما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن رجلا، اسمعوا هذه القصة، أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا، المرأة البغي يعني زانية عاهرة، كانت بغيا في الجاهلية، في الجاهلية، لكن الآن أسلمت وحسن إسلامها، كانت بغيا في الجاهلية، فجعل هذا الرجل للقها جعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت المرأة: ما؟ وهي كلمة استغراب وتعجب، ما؟ يعني ماذا تفعل؟ فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك أو قد ذهب بالجاهلية، اختلاف الرواية، وجاءنا بالإسلام. يعني تقول له: كيف تفعل هذا؟ هذا أمر جاهلي، الآن نحن في الإسلام. فولى الرجل، ترك، ولى الرجل فأصاب وجهه الحائط، ويدرم مع واحد الحائط حتى شج جبهته، حتى فلق الجبهة دياله بديك الضرب، فأصاب وجهه الحائط فشجه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أخبره بالقصة، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. رواه أحمد والحاكم، وهو من مرسلات الحسن البصري. إذن لا نأسف ولا نتبرم ولا نيأس إذا أصبنا بالمصائب صغيرة أو كبيرة، فهي مكفرات للذنوب، غير أننا لا نسألها، لا نسألها. وهذه عود مهمة جدا، ما تقولش: يا ربي عذاب الذي في الآخرة عجله لي في الدنيا، لا تقل هذا. فإن رجلا التقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معافا، معافا صحيح البدن، وغاب عنه بعد مدة ثم لقيه فإذا به كأنه فرخ طير، يعني ضعف جدا جدا جدا حتى صار جلدا على عظم. فقال: ما هذا؟ ما غيرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: شو وقع لك؟ كيف كنت يعني في حال الآن؟ ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم افطن به، قال له: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إذا قدرت لي عذابا في الآخرة فعجله لي في الدنيا حتى أصير إليك ولا ذنب علي. قال: إذن هذا هو السبب. إذا سألتم الله فاسألوه العافية، وأما هذا فلا يطاق، هذا لا يطاق. علاش ما تطلبش العافية في الدنيا وفي الآخرة؟ اطلبهم بجوج، فالله تعالى على كل شيء قدير. لكن إذا جت المصائب القدرية تحملها بالرضا والاستسلام لله سبحانه وتعالى بدون يأس ولا تدمر ولا تشكي ولا غير ذلك. هذا هو التعامل. هذا المثال الأول، وهذا شنو سميناها؟ العقوبة القدرية. المثال الثاني وهو العقاب الشرعي. روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، قبيلة جهينة، أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. والحد هو العقاب الرباني، كان عندنا الحدود والقصاص والديات والتعازير، هذه كلها عقوبات. الحد هو ما حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، هذا كيتسمى الحد. وهي أصابت حدا بمعنى أنها زنت وهي محصنة يعني متزوجة، لو كانت زنت وهي بكرا لكان حدا آخر وهو الجلد. أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، الولي ديالها المكلف بها، فقال أحسن إليها، رد وأحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فردت المرأة وأحسن إليها وليها حتى وضعت، فأمر بها فشكت يعني شدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، صلى عليها صلاة الجنازة. فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها، أي بروحها، بأن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهناك رواية أخرى في نفس يعني عند مسلم كتقول أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به في يده كسرة خبز. واحد يعني التنبيه حول هذا الحديث وخصوصا حول ما ربما يروج في أذهان الناس ويقول، قبل قلنا الاستلاب الفكري، أن هذا الزنا إذا تم بين طرفين متراضيين فلماذا تقام العقوبة؟ يعني وقع الرضا من هذا ومن هذا فلما العقوبة؟ الجواب العقوبة حق الله، وحق الله معناه حق المجتمع، حق المجتمع الإسلامي. ما عندناش إحنا كما عند الغربيين لا يعاقب الزاني إلا إذا اغتصب أو أجبر المرأة واعتدى عليها، لا، لأن عندهم إذا تم هذا بالتراضي فلا شيء عليهم. ولهذا قلنا في الجمعة السابقة أن واحدا من هذه البلاد هذه سئل ماذا يعني لو زنت أمك وأختك ما شعورك؟ فقال إذا تم ذلك برضاهما فالأمر عادي. فهذا ديوث، لا بد إذن من إقامة الحد لأنه حق الله، حق المجتمع، لأنه تطهير للرذيلة وحماية للعرض، حماية للأعراض، وحماية للأنساب والأنسال، وحماية لشرف الناس، وحرب على الرذيلة حتى تختفي، فإذا اختفت فأمرها إلى الله. المهم ما تكونش ظاهرة في المجتمع، ما يكونش الفجور الذي الآن صار الناس يخافون تغييره، كيصيبهم جلسين في العتبة البوم كيغيروش. وربما في مرات أخرى إن شاء الله نوقف مع بعض هذه الأحكام ديال هذا الحادث هذا وديال الآية التي في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. هناك أحكام مهمة جدا ينبغي أن يسمعها الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويعيننا. فاتقوا الله عباد الله حق تقاته. واستحيوا منه حق حيائه فإنه يراكم ويعلم سركم وجهركم وإن عليكم منه ملائكة كراما حافظين يعلمون ما تفعلون فأروهم من أنفسكم خيرا ولا تملوا عليهم سوءا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجمع شملنا على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك واجمع شملنا جميعا في الجنة مع المنعم عليهم من عبادك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رد بالأمة قاطبة أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد للأمة عزتها وظهورها وانتصارها واعتصامها بحبلك واجتماعها على سنة نبيك وسيادتها وقيادتها للعالمين، إنك على ذلك قدير وأنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على الظالمين المعتدين في كل قطر من هذا القطر من هذا العالم. اللهم يا رب اكفنا شر اليهود والصهاينة والصليبيين والشيوعيين والعلمانيين والشيعة الروافض، اللهم اكفنا شرهم بما تشاء فإنك عليهم لقدير وأنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك وهيئ له بطانة ناصحة صادقة تدله على الخير وتعينه عليه. أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك